بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال الكلام في مسألة رؤية الله عز وجل، وتقدم إيراد أدلة أهل السنة على إثبات هذه الرؤية العظيمة للمؤمنين، وذكر مذاهب الناس في هذه الرؤية، من ينكرون الرؤية، من يثبتونها، من يثبتونها في غير جهة أو بلا مقابلة. مسألة الثالثة، شبهات نفاة الرؤية وجوابها. كما سبقت الإشارة، فهذا المذهب موجود، ولهم من ينصره، ولهم مؤلفات فيها شبهات لنفي هذه الرؤية. وقد ذكر الشارح شارح الطحاوية رحمه الله أهم الشبهات، منها استدلالهم بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ادعوا أن النفي بلن يفيد التأبيد، لن تراني، إذن على التأبيد، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. والجواب أن هذه الآية الكريمة دليل عليهم، وفيها إثبات الرؤية من وجوه كما قال الشارح رحمه الله. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. هؤلاء نفاة الرؤية هم يقولون بعصمة الأنبياء، وبعض يقول بعصمته من الصغائر والكبائر. إذن كيف يسأل موسى ربه شيئا لا يجوز؟ لولا أن رؤية الله عز وجل ممكنة وجائزة لما سألها موسى الكريم صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الله عز وجل لم ينكر عليه سؤاله، قال لن تراني، وعلق الأمر على شيء ممكن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لم ينكر عليه سؤاله. ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه ربنا سبحانه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فلم ينكر الله عز وجل على موسى، وهذا دليل على جواز وصحة سؤاله. الثالث أنه تعالى قال لن تراني وما قال إني لا أرى، يعني كان الجواب المباشر لو كان الله عز وجل لا يرى، لما موسى يقول أرني أنظر إليك كان قال يا موسى إني لا أرى، أما لن تراني معناه قد يراني غيرك، وقد تراني أنت حين أشاء في وقت آخر. لم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. يقول الشارح: ألا ترى أن من كان في كمه حجر، وضع في كمه حجر، فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أن تقول إيه؟ أن تقول هذا ليس طعاما، هذا حجر. فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن تقول له إنك لن تأكله، معناه أن هذا طعام فعلا، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. لن تراني في هذا السياق يدل على أنه سبحانه مرئي، لكنك لن تراني يا موسى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الرؤية على شيء ممكن والمعلق على الممكن ممكن. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس، أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق الرؤية به. ولو كان محالا لما علق الرؤية به، لو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب، يصح؟ تعالى الله عن ذلك، وآكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. لا، علق الأمر، علق الرؤية على شيء ممكن وهو استقرار الجبل، والله قادر على أن يقر هذا الجبل، فتعليق الرؤية على أمر ممكن يدل على أنها ممكنة. الوجه السادس، قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، يعني الله عز وجل ظهر للجبل، تجلى للجبل، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. للقيم رحمه الله يعلق على هؤلاء النفاة، يقول في حال الأرواح فيا لله العجب، كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين وعباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران، وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه. إن هذا الكلام يلزم منه أن موسى عليه السلام لم يعلم أن هذا مستحيل في حق الله، يعني لا يعرف ما الذي يجوز على الله وما الذي يجب له وما الذي يستحيل عليه، وهذه مصيبة كبيرة. الوجه السابع، أن الله سبحانه كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وهو الله عز وجل جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه أو مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. يعني من جوز الكلام لماذا ينكر الرؤية؟ وهل الرؤية أعظم من الكلام؟ إذا كان الله عز وجل يكلم ويتكلم ويسمع كلامه كما سمعه موسى، فما العجب في أن يرى سبحانه وتعالى؟ فالذي ينفي الرؤية لا يتم له نفيه حتى ينفي الكلام، وهؤلاء الجهمية جمعوا بين هذين الأمرين، المعتزلة والجهمية نفوا الكلام ونفوا الرؤية. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، إنه إذا جاء النفي بلن فهذا يفيد التأبيد، وهذا معناه عدم الرؤية في الآخرة، يقول الشارح فهذا فاسد، ففاسد، هذا كلام فاسد. فإنها لو قيدت بالتأبيد، يعني لن هنا لم يذكر معها أبدا، لو فرض أنه قال لن تراني أبدا، لو قيد بالتأبيد فلا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت يعني قيل لن ولم يذكر أبدا؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، لن وأبدا، ومع ذلك قال الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لن ولن يتمنوه أبدا يعني ماذا؟ يعني الموت. فهنا لن الذي يقولون تفيد التأبيد، وقيدت بلفظ الأبد ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك تمنوه في الآخرة أو لا؟ تمنوه في الآخرة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالشارح يقول إن لن لو قيدت بالتأبيد فإنها لا تفيد التأبيد في الآخرة، فكيف وقد جاءت مطلقة بدون لفظ أبدا؟ ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء تحديد الفعل بعدها، جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن حتى يأذن، إذن لن هذه لو كانت تفيد التأبيد لما جاءت الغاية والتقييد الفعل حتى يأذن، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك، يعني ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، فقوله اردد وسواه فاعضدا، اردد هذا القول، يرد هذا القول من رأى النفي بلن مؤبدا. استدل أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، قالوا لا تدركه الأبصار، إذن هذا دليل على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والجواب من وجهين، أن الإدراك ليس كالرؤية، أو الإدراك فوق الرؤية، مرتبة فوق الرؤية، يعني الآن لما تقول أنك رأيت الجبل، الجبل كبير جدا، فرأيت الجبل، بخلاف لما تقول أدركت الجبل، الإدراك يقتضي الإحاطة، أنك رأيته كاملا، فالإدراك شيء والرؤية، الرؤية شيء أقل من الإدراك، أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان، يعني قوم موسى مع قوم فرعون، حصلت الرؤية أم لا؟ حصلت. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، لأن الإدراك الإحاطة، فنحن نقول إن الأبصار لا تدرك الله عز وجل، ولا يدرك الله عز وجل أحد من خلقه، يعني لا يحيطون به سبحانه وتعالى، لا يحيطون بالله، لا يحيطون به علما ولا رؤية، لكنهم يرونه، فنفي الإدراك لا يستلزم ولا يقتضي نفي الرؤية. فالرؤية، فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم بتفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه، يعني أنت تقول رأيت الشمس ولا تستطيع أن تدركها، لا تدرك الشمس مع أنها مخلوقة لكنك تراها. والوجه الثاني، يعني الوجه الأول أن الإدراك يختلف عن الرؤية، أن الإدراك والإحاطة. الوجه الثاني أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية ليس بالعدم، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، سبق معنى هذا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ومدحه بنفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة. يعني هنا لما يقال لا تدركه الأبصار ليس نفيا محضا، بل هو نفي لإثبات الكمال، هذا دليل على الرؤية، لا يدرك لكن يرى سبحانه وتعالى. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. احتج يعني هذا الكلام من شرح الطحاوية في الهامش أنه نقله من كلام شيخ الإسلام، وحكى ابن القيم عن شيخ الإسلام، وهذه فائدة مهمة، يقول ابن القيم في حاد الأرواح عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال بنفس الآية هذه لا تدركه الأبصار، تدل على إثبات الرؤية. قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال شيخ الإسلام: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. هذا من يقين شيخ الإسلام رحمه الله بعظمة كتاب الله عز وجل. لا يحتج مبطل بآية في القرآن أو بحديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، كما قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وألف أحد المعاصرين رسالة علمية في هذه السنوات لم تطبع بعد، اسمها قلب الأدلة. قلب الأدلة، ما من دليل صحيح يستدل به مبتدع أو مبطل إلا ويمكن قلبه عليه ليدل على نقيض قوله، وهذا من عظمة الكتاب والسنة الصحيحة. احتج المعتزلة على نفي الرؤية بنفي الجهة. الجهة عندهم يقصدون بها ماذا؟ العلو، أن الله سبحانه وتعالى فوق، ينفون هذا العلو. بعضهم يقول إنه في كل مكان، وبعضهم يقول إنه لا داخل المكان ولا خارج المكان. احتج المعتزلة على نفي الرؤية بنفي الجهة، وقالوا: من لم يكن في جهة كيف يرى؟ طبعا هذا احتجاجهم هو موجه إلى الأشاعرة، يقول: لو أنتم يا أشاعرة تنفون مثلنا الجهة كيف تثبتون الرؤية؟ من كان في غير جهة أو من لم يكن في جهة فإنه لا يرى. طبعا تأملوا الجواب. احنا كما قلنا من مقاصد هذا الشرح أن المواضع الغامضة في شرح الطحاوية نأتي بها لتوضيحها، وشرح الطحاوية فيه مسائل غامضة بالفعل، أو فيه مسائل قد يعسر فهمها، ولا بد أن يدرك الحاضر هذا. يعني ليس المقصود بشرح العقيدة الطحاوية أننا نقرر عقيدة أهل السنة، إنما أن يكون طالب العلم مؤهلا على الأقل لقراءة شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وأنه لا يشكل عليه شيء منه إن شاء الله عز وجل. الشارح يقول: يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء الجهة، لانتفاء لازمها وهو الجهة، هم قالوا إذا كان الشيء يرى يلزم منه أن يكون في جهة من الرائي، وهذا صحيح، لابد أن يكون أمام الرائي، يعني فوقه، أمامه، عن يمينه، وهذا كلام صحيح. لكن يقال له: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان تقدير المعادلة هذه هم ما هي حجتهم أو جملتهم، اعتبرها قاعدة ومعادلة. هم يقولون: من كان في غير جهة يساوي لا يرى، من كان في غير جهة فلا يرى. وافترضنا أن هذه قاعدة عندهم مقررة، من كان في غير جهة فلا يرى، فنحن سنقدر الجهة إما أن تكون وجودية، يعني شيئا موجودا، أو أن تكون جهة عدمية. يعني توضيح هذه النقطة باختصار، وإلا فإنها ستأتي معنا في مسألة العلو. لما يقال الله في جهة، أولا أهل السنة لا يقولون هذا، لا يثبتون الجهة ولا ينفونها لعدم ورودها، لكن أهل السنة يقولون: الله فوق جميع خلقه، كل ما كان مخلوقا مهما كان من عرش، من هواء، من ماء، من سموات، كل مخلوق فالله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه. هتسموها جهة؟ نقول: نحن لا نتكلم بالألفاظ المجملة هذه، ليس في الكتاب والسنة هذا التعبير، إنما عندنا تعبير إن الله فوق، وأنه الأعلى، وأنه تعالى، وأنه في السماء يعني في العلو، وأنه استوى على العرش. طيب، لكن تنزلا في النقاش نقول: الجهة إن كانت أمرا وجوديا، يعني مادة، سماوات، أجرام، هواء، ماء، هل الله تعالى داخل الجهة الوجودية هذه؟ تعالى الله، هذا يعني أن الله محصور داخل شيء مخلوق. إذن لا يصح أن تكون الجهة أمرا وجوديا ويكون الله فيها، يكون الله فوقها لكن فيها، يصح؟ لا يصح. طيب إن كانت الجهة أمرا عدميا بمعنى لا شيء، لا شيء، يعني العالم هذا عبارة عن كرة، العالم بالسماوات بالأرض، العرش سقف هذه الكرة، فوق العرش يقال جهة عدمية بمعنى عدم مخلوق، هل هناك مخلوق فوق العرش؟ يعني غير ما نقول في كتاب عند الله، فوق الكتاب وفوق العرش جهة عدمية بمعنى لا شيء مخلوق، لا شيء مخلوق. هنا لو قلنا الله سبحانه وتعالى في الجهة العدمية هذه يعني فوق المخلوقات، يصح أو لا يصح؟ يصح ولا محذور في هذا. ونحن نقول لهم سطح العالم، هذا سطح العالم، سطح العالم، السطح هذا موجود داخل شيء وجودي أو موجود في عدم؟ موجود في عدم، صحيح. سطح العالم لو كان موجودا في شيء آخر للازم التسلسل، وفي شيء آخر وفي شيء آخر، ويمتد الخلق، وهذا غاية الكفر، هذا مذهب الدهرية. لكن سطح العالم، نهاية العالم، هو موجود في جهة عدمية. هذا رد على بعض الحيارة اللي يقول كيف يكون الله العظيم الموجود في شيء عدم، كيف يوجد الموجود في العدم. نقول أنت لم تفهم ما معنى العدم. العدم يعني لا مخلوق، الله فوق المخلوقات لا يحيط به مخلوق. وسطح العالم أليس موجودا؟ موجودا، وهو في جهة عدمية باتفاقنا واتفاقكم لو كنت تعلم. سطح العالم في جهة عدمية، وقد وجد الموجود في المعدوم. يا أخي يا من تعترض، وجد الموجود في المعدوم. طيب سطح العالم هذا الموجود في جهة عدمية يرى أو لا يرى؟ يرى. طيب نعود إلى الكلام، إن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود، كل ما ليس في شيء موجود فهو لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعة، كل ما ليس في شيء موجود، النفي هذا عامل مشكلة شوي. طب اقرأ الشرح. مراده رحمه الله أن الجهة إما أن تكون أمرا حقيقيا موجودا، وإما أن تكون أمرا اعتباريا أو إضافيا أو عدميا، كما يقال. هذا توضيح للأمر العدمي أو الاعتباري. لما يقال للمتوسط بين شخصين، هذا الكتاب بين هذا وهذا، يقال هو جالس، يعني هذا عن يمين الكتاب، صحيح؟ هذا الكوب عن يمين الكتاب، أو هذا عن شمال الآخر. اليمين والشمال، كلمة اليمين والشمال أمر اعتباري وإضافي، ليس ثمة شيء اسمه يمين، صح؟ هذا لما ننظر له نقول هو يمين هذا، ولو نظرنا نقول هذا الشمال هذا، ولو وضعناه هنا قلنا هذا الشمال هذا. ليس عندنا شيء ثابت اسمه يمين أو شمال، إنما هذا أمر اعتباري يختلف باختلاف الموضع. طيب على فرض أن الجهة أمر وجودي، يكون تقدير جملتهم، هم جملتهم ما هي؟ قالوا كل ما ليس في جهة لا يرى. يكون تقدير كلام النفاة كل ما ليس في جهة موجودة، أي شيء لا يوجد في جهة وجودية لا يرى، والله ليس في جهة موجودة، فالنتيجة أنه لا يرى. فالجواب أننا نمنع المقدمة الأولى، وهي قولهم كل ما ليس في جهة وجودية لا يرى، ونستدل على كلامنا بسطح العالم. نقول سطح العالم هل هو في جهة وجودية؟ لا، ومع ذلك يرى. إذن المقدمة الأولى، هم عندهم مقدمتان، كل شيء لا يوجد في جهة وجودية لا يرى، قل هذه مقدمة فاسدة. سطح العالم ليس في جهة وجودية ويرى، فنحن هدمنا المقدمة الأولى. طيب الفرض الثاني لو الجهة عدمية هم يقولون تقدير كل ما ليس في جهة عدمية كل ما ليس في جهة عدمية كل ما ليس في جهة عدمية يعني يكون في جهة وجودية كل ما ليس في جهة عدمية فماذا فهو لا يرى والله ليس في جهة عدمية فهو لا يرى فنحن ننقض المقدمة الثانية ونقول قولكم والله ليس في جهة عدمية لا نوافق عليه بل الله عز وجل في جهة عدمية كما شرحنا سابقا يعني على التقديرين جملتكم هذه لا تصح ولو رجعت وتأملت العبارة بشيء من يعني النظر ستفهم العبارة إن شاء الله عز وجل فتارة نمنع المقدمة الأولى وتارة نمنع المقدمة الثانية وهذا معنى قول الشارح فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار أي هو في جهة عدمية طيب المسألة التي بعد هذه في من يرى الله تعالى في الآخرة في من يرى الله تعالى في الآخرة هل يراه الكفار هل يراه المنافقون أم يراه المؤمنون فقط تحرير محل النزاع في هذه المسألة نقول اتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة كما سبقت الأدلة ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء الجميع يرون الله عز وجل في الجنة وهذا حكي فيه الإجماع الأمر الثاني اتفق أهل السنة على أن الكفار والمنافقين لا يرون الله عز وجل رؤية نعيم وتلذذ ليس هناك كافر يتنعم برؤية الله ولا منافق إذن هذا محل اتفاق لا يرون الله رؤية نعيم ولا يتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى ثالثا ثم اختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين له عز وجل في عرصات القيامة عرصات جمع عرصة والعرصة هو الفسحة التي تكون بين الدارين بيت وبيت اختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين له عز وجل في عرصات القيامة على ثلاثة أقوال بينها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله القول الأول أن الكفار لا يرون ربهم بحال من الأحوال في عرصات القيامة القول الثاني أن المنافقين يرون ربهم عز وجل مع المؤمنين القول الثالث أن الكفار يرونه في عرصات القيامة لكن رؤية لا تفيدهم تكون حسرة عليهم وعذابا لا يتمتعون بالنظر إلى وجه الله ثلاثة أقوال إما القول الأول أن الكفار والمنافقين جميعا لا يرون الله في عرصات القيامة وقطعا لا يرونه في الجنة لأنهم لن يدخلوا الجنة القول الثاني أن هذه الرؤية ثابتة للمنافقين وهذا سيأتي أن الدليل يدل عليها بوضوح القول الثالث أن الكفار أيضا يرون الله عز وجل في عرصات القيامة وهذا يدل عليه أيضا الدليل لكن ليس بوضوح الدليل الذي دل على رؤية المنافقين لربنا سبحانه وتعالى في عرصات القيامة قول الأول هذا أن الكفار لا يرون ربهم بحال ولا المنافقين هذا قول أكثر العلماء المتأخرين ويدل عليه عموم كلام المتقدمين التعميم بأن الكفار لا يرون الله عز وجل أو حجبهم الله وهذا القول عليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد أي من؟ المنافقون من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها يعني المؤمنين هذا مفروغ منه والمنافقين وغبرات من أهل الكتاب يعني بقايا من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب الله عز وجل عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه لهم في الموقف الحديث المشهور وسنذكره إن شاء الله. القول الثالث أن الكفار حتى الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب لا تمتع، كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري، وهذا مقتضى من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية. نحن عندنا آيات في القرآن فيها التعبير بلقاء الله، وأن من كان يرجو لقاء ربه، وأن حتى الكفار يلقون ربهم. فبعض أهل السنة يفسر اللقاء بالرؤية، أو يجعل اللقاء مستلزما للرؤية، ما دام سيلقى ربه إذن سيرى ربه. فهذه الفئة التي تفسر اللقاء بالرؤية يكون عندها أن الكفار سيلقون ربهم في القيامة إذن يرونه. من هؤلاء يقول: إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله ابن بطة صاحب الإبانة الإمام قالوا في قول الله: الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وفي قوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وفي قول الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وفي قوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وفي قوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون برؤية الكفار لله بقوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان تشمل الكافر والمؤمن، ملاقيه إذا كان اللقاء يستلزم الرؤية كان هذا دليلا على إثبات رؤية الكفار لله عز وجل. ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية، وبدون تحية لا يكون معه رؤية. وقال ابن بطة: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا، الإمام ثعلب اللغوي المشهور، يقول في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. اللقاء إذا كان معه التحية، فثعلب يقول أن أهل اللغة مجمعون على أنه يستلزم المعاينة والنظر. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. طيب، مما يدل على ثبوت الرؤية للمنافقين ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول، هذا بعد المحاسبة وبعد أن خلى الله عز وجل بكل إنسان، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وهناك تفصيل في بعض الروايات، يعني يتبعونها ثم يهون معها في النار، ومن كان يعبد عيسى ومن كان يمثل له عيسى، ومن كان يعبد عزيرا مثله عزير ويهون به في النار، ويتبع من كان يعبد الطواغيت أي الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، لم يبق إلا أهل الإيمان معهم المنافقين، ويظنون أنهم يعني سيخدعون الله عز وجل سبحانه وتعالى. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون،

قبل أن يميز هذه الأمم وقبل أن تتبع معبوداتها. يستدل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرواية الأولى عن أبي هريرة، فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء، ثم بعد ذلك قال أو يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. حديث أبي هريرة الذي يشير إليه شيخ الإسلام هو في مسلم عندكم في الهامش، وفيه ذكر اللقاء أو كلام الله مع كل إنسان. فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول، من الذي يقول؟ الله عز وجل يتكلم مع عبده مع جميع عباده، أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك يعني أجعلك سيدا؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال فيقول بلى يا رب. قال فظننت أنك ملاقي؟ فيقول يا رب لا، هذا كافر. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. قال فيلقى الثاني فيقول ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال فيقول بلى يا رب. قال فظننت أنك ملاقي؟ فيقول يا رب لا. قال فاليوم أنساك كما نسيتك. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع، فيقول ألا نبعث شاهدنا عليك؟ فيتفكر يعني الإنسان فيتفكر في نفسه من يشهد عليه، فيختم على فيه يقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه يعذر، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي سخط الله عليه. إلى هنا رواية مسلم. في رواية غيره وهي مثل روايته سواء صحيحة، قال ثم ينادي، لاحظ الترتيب، ثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. إذن الله عز وجل يخلو بهذا العبد ويكلمه، وهذا استدل به على الرؤية مع الفاظ الأخرى رأوه في غير الصورة الأولى، ومما روى الحديث بتمامه ابن عاصم، ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان، وقال الألباني إسناده جيد. يقول شيخ الإسلام أما المنكرون لرؤية الكفار فيحتجون بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقد يحتج بعضهم بالإجماع، بعضهم حكى الإجماع، وبالجملة فهذه المسألة ليست من المهمات، يعني هذا انتهى كلام شيخ الإسلام، هذه المسألة ليست من مهمات كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ولا ينبني عليها تبديع ولا هجر. ومن أثبت هذه الرؤية العامة للخلائق، رؤية العامة رؤية الأولى، فإنها يجعلها نوعا ضعيفا من الرؤية، ليس من جنس الرؤية التي يختص بها أهل الإيمان، ولا هي رؤية نعيم ولا تلذذ، بل هي رؤية لو ثبتت يعقبها الحجب والعذاب للكافرين والمنافقين. ولهذا شيخ الإسلام ينبه أن هذه مسألة حصل فيها فتنة في بلاد البحرين، واستفتوا فيها شيخ الإسلام رحمه الله وكتب له رسالة في هذه المسألة، أن هذه ليست من المسائل القطعية المعلومة، والخلاف فيها جائز، ولكن ينبغي التأدب في العبارة، يعني يمكن أن تعبر وتقول هناك رؤية عامة، ولا تقول هكذا أن الكفار يرون الله عز وجل بهذا الإطلاق، يمكن أن تقول أن الكفار يرون الله رؤية لا تنفعهم أو لا تفيدهم، لكن لا تعذر بالتعبير الذي يسوي بين أهل الكفر وأهل الإيمان. يقول شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد، لابد أن تقيد. إما تقول في عرصات القيامة رؤية لا تفيدهم، رؤية ضعيفة، رؤية ليست كرؤية أهل الإيمان، لوجهين: أحدهما أن الرؤية المطلقة لو قلت الكافر يرى الله وسكت أطلقت، قد صار يفهم من هذه الرؤية المطلقة الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش، الإنسان يستوحش ويحصل له الوهم، الكافر سيرى الله مثل المؤمن. وليس لأحد، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثورا، لم يؤثر عنهم القول الكافر يرى الله عز وجل هكذا بالإطلاق. الأمر الثاني أن الحكم إذا كان عاما وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء، والعكس أيضا يمنع من التعميم. الله عز وجل خالق كل شيء ومريد لكل حادث، لكن لا يصح أن تخصص، يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب، يمنع الإنسان من هذا. الله عز وجل خالق للكلاب وغيرهم، خالق كل شيء، لكن شوف لما خصصت اللفظ العام بهذا خالفت الأدب، يمنع أن يقول يا خالق الكلاب أو يا مريد الزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته، يدخل في ذلك الزنا وغير الزنا. فكذلك لو قال هنا ما من أحد إلا سيخلو به ربه، التعميم هذا جميل، ما من أحد إلا سيخلو به ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان أو ترجمان، يعني الأشهر الفتح ولا ترجمان، هذا نص الحديث، ليس من أحد إلا سيخلو به ربه، هذا أفضل من أن تقول إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه، الأول أفضل أو لا؟ أفضل. كان هذا اللفظ مخالفا في الإيهام للفظ الأول. الحاصل إن مسألة رؤية الكفار أو المنافقين لله عز وجل في عرصات القيامة رؤية لا نعيم فيها هي محل خلاف بين أهل السنة المعتبرين، وهذه من مسائل العقيدة التي فيها خلاف، فليس جميع مسائل العقيدة متفقا عليها. المسألة الخامسة: الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا أيضا خلاف بين أهل السنة بل بين الصحابة، بين الصحابة. قال الشارح رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا، لا يراه ضمير على من؟ الله عز وجل، لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا الاتفاق حكاه شيخ الإسلام، أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع سيفيدنا بعد قليل في رد كلام الزنادقة الذين يزعمون أنهم يرون الله عز وجل بأعينهم في الدنيا. يقول الشارح: لم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته، وحكى أيضا إنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. هذا الحديث حديث الصحيحين. ثم قال من ثم قال لا ليس الشارح, الشارح ما زال ينقل عن القاضي عياض, قاضي عياض ثم قال القاضي عياض. وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة, اشتهر عنهم ماذا؟ نفي الرؤية. واختلف عنه أي عن أبي هريرة, جاء عنه هذا وهذا. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه بعينه, وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه. يعني ابن عباس عنده رواية مطلقة رآه, وعنده رآه بقلبه. واختلف في صحة الرواية التي قال فيها رآه بعينه. ثم ذكر أقوالا وفوائد, ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص, لا في إجماع ولا في نص واضح. والمعول فيه على آيتي النجم سورة النجم, والتنازع فيهما مأثور. ولقد رآه نزلة أخرى, كلام على الله أو على جبريل, خلاف في الآية لنريه من آياتنا لا الآية الثانية مش الآية الثانية, لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لا الآية الثانية لقد رأى من آيات ربه الكبرى هكذا اوكي. الأولى الأولى لقد رآه نزلة أخرى, والثانية في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طيب صفات الآية معنا. يقول القاضي عياض والمعول فيه على آيتي النجم, آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن. وهذا الشارح يقول وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق. يعني المسألة ليس فيها دليل قاطع, وآية النجم محتملة, وإن كان الدليل كما سيشير الشارح حديث أبي ذر يرجح أن الرؤية لم تقع. الشارح يقول فإن الرؤية في الدنيا ممكنة, إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام, لكن لم يرد نص بأنه رأى ربه بعين رأسه, بل ورد ما يدل على نفي الرؤية. ما هو؟ حديث أبي ذر, وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه, يعني كيف أراه. وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم, الشارح سيأتي بحديث آخر يبين أن هذا النور هو الحجاب. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه. قال القسط والميزان, يعني الأرزاق النازلة والأعمال الصالحة صاعدة أو غير ذلك, يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور وفي رواية النار, حجابه النور أو النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث في صحيح مسلم. السبحات يعني اللآلئ والنور, لو كشف الله عز وجل الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يقول ابن أبي العز رحمه الله فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب, ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. هناك من حرف الحديث وقال نور إني أراه، فهذا لا يصح، هذا تحريف. يقول الشارح: وحكى عثمان ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. الصحابة الواقع أن هناك خلاف بينهم في الرؤية كما سأتي في الإشارة أيضا. يقول: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. لأنه لما تقول إنه يعني تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، هذا فيه فائدة لإثبات النبوة ودحض كلام المشركين الذين كانوا يقولون إنه إن له رأيا من الجن. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ممن أثبت الرؤية له صلى الله عليه وسلم؟ عروة بن الزبير والحسن وأصحاب ابن عباس والزهري ومعمر، وهو قول الأشعري وقول غالب أتباعه، وهو اختيار النووي رحمه الله كما في الفتاوى، ونقله عن المحققين، ورجحه ابن حجر في رسالة له بعنوان الغنية في مسألة الرؤية، وهو ظاهر كلامه في فتح الباري. وممن أنكر الرؤية عائشة وابن مسعود والغزالي في إحياء علوم الدين، وملا علي القاري الحنفي في شرح الفقه الأكبر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعزاه شيخ الإسلام إلى جماهير الأئمة، وقال: مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. في الصفحة التي قبلها في الهامش تجدون رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه الطبراني بإسناد صحيح كما يقول الصالحي رحمه الله في السيرة، أنه أن ابن عباس كان يقول: نظر محمد إلى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده. لو صحت هذه فيكون ابن عباس أثبت الرؤية البصرية، وإذا لم تصح فإن ابن عباس جاءت عنه رواية مطلقة رأى ربه، ورواية مقيدة رآه بعين قلبه. الحافظ ابن حجر يقول: فتحمل المطلقة على المقيدة وتنسى الرؤية البصرية. والصالحي عنده كتاب سبل الهدى والرشاد، كتاب عظيم في السيرة، وله كتاب اسمه خلاصة الفضل الفائق في معراج خير الخلائق صلى الله عليه وسلم. من بديع استدلال شيخ الإسلام رحمه الله على نفي الرؤية قال: وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فقط لنريه من آياتنا. قال: ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. هذا استدلال عظيم، يعني شوف الآية تقول لنريه من آياتنا، فلو كان أراه نفسه سبحانه وتعالى لكان ذكر ذلك أعظم، بل لا مقارنة بين رؤية الله ورؤية الآيات. قال: وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى، وقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال: وهذه رؤيا الآيات، لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه. الفتنة حصلت متى؟ لما قال: رأيت كذا وكذا، وصف، ولم يخبرهم أنه رأى الله عز وجل، لأنه أخبر الناس بما رآه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم، حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت، هذه مسألة اجتهادية اجتهد فيها أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الشرف والمكانة والرفعة، سواء ثبتت الرؤية أو لم تثبت له صلى الله عليه وسلم. مثل الثالثة في رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هذه المسألة الخطيرة والمرفوضة، أن يقال إن شخصا من الناس مهما كان وليا أو تقيا يشاهد الله عز وجل بعينه، هذا لا يمكن. قد سبق الاتفاق على عدم وقوع ذلك، إجماع حكاه شيخ الإسلام، اتفاق حكاه شارح الطحاوية. يقول شيخ الإسلام وثبت عنه في الصحيح أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذا نص واضح. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا. بعض هؤلاء عياذا بالله يقول إنه يرى الله عز وجل كلما أراد يرى الله، وأعظم منه أو مثله في الكذب من يقول حضر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ويقوم أنه يراه، وهذه فيها تزكية قبيحة لهذه النفس الأمارة بالسوء أن يأتي إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن حجر رحمه الله يقول: إذن أنت صحابي. من ادعى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا فهو صحابي. والصحبة انقطعت لما قال: أنتم أصحابي، من إخوانك يا رسول الله؟ إخوانه الذين يأتون بعده ولم يروه. الصحبة انقطعت، فعلى كلام هؤلاء الصحبة مستمرة. لكن شوف شيخ الإسلام يعتذر عن بعض الناس إن ممكن يدعي أنه رأى الله ويكون إنسانا صالحا وليس كاذبا. قال: من الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه. من يعني ذكر الله والتعلق بالله عز وجل يشاهد الله عز وجل بقلبه، أو يحصل له ما يسمى بالكشف، وهذا يحصل لبعض الناس، فمن شدة هذا الشعور يظن أنه رأى الله بعينه يقظة وهو غالط. قال شيخ الإسلام: وهو غالط، لم ير بعينه. ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع. ابن حجر رحمه الله استدل باستدلال جميل على أنه لا أحد يرى الله في الدنيا من الناس، الخلاف فقط في نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في شرح الحديث: إن لله ملائكة، في صحيح البخاري، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، ذكر الله عز وجل يشمل طلب العلم ومدارسة العلم والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن إلى آخره. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ وهذا كلام بعد كلام، ومرات لا يحصيها إلا الله عز وجل على عدد المجالس التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول سبحانه وتعالى: وكيف لو رأوني؟ كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. الحديث رواه البخاري. قال ابن حجر: وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله جهرا في الدنيا. هذا الكلام في فتح الباري جزء 11 صفحة 208، وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله جهرا في الدنيا. الله عز وجل يقول للملائكة هل رأوني؟ فالملائكة تقول ما رأوك. البيجوري في شرح جوهرة التوحيد وهو من الأشاعرة كما هو معروف يقول: واختلفوا في وقوع هذه الأولياء على قولين للأشعري. نحن نقول هناك إجماع على منعها، لكن المهم أرجحهما المنع. يقول البيجوري: فالحق أنها لم تثبت في الدنيا إلا له صلى الله عليه وسلم، ومن ادعاها غيره في الدنيا يقظة فهو ضال بإطباق المشايخ. لو كان فيها خلاف ما كان ضالا، حتى نكون فاهمين، لو كان فيها خلاف معتبر ما كان ضالا، ليس فيها خلاف معتبر، هذا فيها إجماع. فهو ضال بإطباق المشايخ حتى ذهب بعضهم إلى تكفيره. انتهى كلامه رحمه الله. الملا القاري الحنفي في شرح الفقه الأكبر حكى الاتفاق على منع هذه الرؤية، واحتج بالاتفاق الذي يحكيه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الملا القاري رحمه الله الحنفي في كتابه شرح الفقه الأكبر في نفي هذه الرؤية عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، قال: والحاصل أن الأمة قد اتفقت على أنه تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم حال عروجه، على ما صرح به في شرح عقيدة الطحاوي. يشير إلى من؟ إلى كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. يشير مرات في هذا الشرح إلى الإمام الكبير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وقال أيضا: وقد نقل جماعة الإجماع على أن رؤية الله تعالى لا تحصل للأولياء في الدنيا. وقال ابن الصلاح وأبو شامة: إنه لا يصدق مدعي الرؤية رؤيتي في الدنيا حال اليقظة، فإنها شيء منع منه كليم الله موسى عليه السلام، واختلف في حصول هذا المرام لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، فكيف يسمع لمن لم يصل إلى مقامهما. وقال الكواشي في سورة تفسير سورة النجم: ومعتقد رؤية الله تعالى هنا بالعين لغير محمد صلى الله عليه وسلم غير مسلم. وقال الأردبيلي في كتابه الأنوار: ولو قال إني أرى الله تعالى عيانا في الدنيا أو يكلمني شفاهة كفر. انتهى كلام الملا القاري رحمه الله. مثل السابع والأخير في هذا المقام: رؤية الله تعالى مناما. أهل السنة متفقون على جوازها ووقوعها، يجوز أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، كما نقله القاضي عياض وغيره. فإن الشيطان لا يتمثل بالله عز وجل كما لا يتمثل بأنبيائه صلى الله عليه وسلم. وقد دل على وقوعها هذا الحديث العظيم، وقوعها لنبينا صلى الله عليه وسلم في المنام، ما روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح، تأخر عليهم حتى كدنا نتراءى عين الشمس، يعني أوشكت الشمس أن تطلع، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم، يعني في أماكنكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا، يعني قال على مصافكم قبل أن يلتفت إليهم حتى لا يقوم أحد، ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي، نعت صلى الله عليه وسلم في الصلاة: فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة في المنام. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في أي شيء يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب. قال: قلت في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيما؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام. هذه كلها كفارات: إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. قال أبو عيسى الترمذي بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل، يعني من؟ يعني البخاري رحمه الله، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرؤية المنامية: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإن كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، يعني هو لا يرى الله عز وجل على حقيقته، إنما يرى صورة حسنة على قدر إيمانه. وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من أمثال المضروبة للحقائق. وقال أيضا: وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول: حكي عن طائفة من المعتزلة إنكار هذه الرؤية المنامية، وأنكر أبو منصور الماتريدي أيضا هذه الرؤية، والصحيح أنها ثابتة، وقد حكي عن أحمد وغيره أنه رأى الله عز وجل في منامه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.